خلاصة مفاهيم أهل السنة. تعريف الكفر. الكفر في اللغة الستر والتغطية، يقال كفر الزارع البذر غطاه بالتراب، وكفر النعمة جحدها وسترها، والكافر الجاحد لنعم الله تعالى، والكافر الليل المظلم لأنه ستر الأشياء بظلمته. والكفر في الشرع تغطية الإيمان، وهو جحد واحد أو أكثر من أركان الإيمان، كجحد وحدانية الله عز وجل أو جحد ملائكته أو كتبه أو شيء منها ولو آية واحدة، أو جحد رسله وتكذيبهم، أو جحد اليوم الآخر أو القدر، وكذلك جحد شيء من شرائع الله أو شعائره المجمع عليها. والكفر نقيض الإيمان، ويكون بالقلب وباللسان والأفعال. ومن أنواع الكفر أيضا غير كفر الجحود والتكذيب كفر الإباء والاستكبار، وكفر الاستحلال، وكفر الاستهزاء، وكفر النفاق الأكبر، وكفر الإعراض، وكفر الشك. خلاصة مفاهيم أهل السنة.